عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمعه منه، كان يكتب بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو، ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكان عبد الله بن عمرو كان يكتب، لكن المروي عنه نحو 700 حديث، طبعا الصحيح وغير الصحيح. نعم، والسبب في قلة ما روي عنه بالنسبة لمن تقدم، ولا هذا بحمد الله عدد كبير، لكن ما السبب في قلة ما روي عنه بالنسبة لمن ذكر؟ نعم، انشغاله بالعبادة رضي الله تعالى عنه، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل، يقوم الليل، طبعا كان يقوم الليل كله، يريد أن يختم القرآن في ليلة، حتى نهاه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، وكان أيضا بعيدا في بعض الأحيان عن مكان الرواية، يعني كان نوعا ما منعزلا، فكان في الطائف في الوهط، كان في الطائف في الوهط. طبعا أتى إلى بلاد الشام، كان مع أبيه في زمن معاوية رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، وأيضا جاء إلى مصر، وجاء إلى الكوفة في الصلح الذي حصل بين الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فسمع منه أهل الكوفة عندما جاء إلى الكوفة في الصلح الذي سمي بعد ذلك بعام الجماعة هذه السنة، لأن المسلمون اجتمعوا، لأن المسلمين اجتمعوا، فسمي ذلك بعام الصلح، فسمع منه أهل الكوفة. نعم، فهذا يعني قلل من الرواية عنه، بخلاف أبو هريرة كان متصدرا للرواية، وكان يحدث الناس في يوم الجمعة قبل أن يخرج الخطيب ويصعد على المنبر، فكان متصديا للرواية، حتى قال البخاري روى عن أبي هريرة 800 رجل، ما بين طبعا صحابي وتابعي. نعم، وبالنسبة لعبد الله بن عمر كان بالمدينة وعمر، فسمع منه الجم الغفير. وبالنسبة لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أفقه نساء هذه الأمة، كانت أيضا بالمدينة، وكان الناس يقصدونها ويسألونها، بل كبار الصحابة كان إذا أشكل عليهم شيء أرسلوا إلى عائشة يسألونها. نعم، وأنس بن مالك أيضا امتد به العمر، أطال الله عز وجل عمره، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر، اللهم أطل عمره وأكثر ولده وأكثر ماله، وفي رواية أنه دعا له بالجنة. فأما العمر فقد ناهز 100 عندما توفي بعد 90 على خلاف في وفاته، وكان ذلك بالبصرة، ولذا أكثر من روى عنه أهل البصرة. نعم، وأما ما يتعلق بالأولاد فأعطاه الله عز وجل من الولد الشيء الكثير، حتى أنه قال حدثتني ابنتي عند مقدم الحجاج إلى البصرة أنه دفن من صلبي 20 و100 ولد، هذا في حال حياته رضي الله تعالى عنه. ولذا ذكره أبو محمد بن حزم في 7 أو 6 لعل 7 الذين هم أكثر الناس أولادا، فذكر أنس رضي الله تعالى عنه منهم. نعم. وأما المال فالله عز وجل أعطاه من المال، حتى أنه كان له بستان بالبصرة يحمل في العام مرتين. نعم. فهؤلاء الذين أكثروا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء أيضا، يعني أكثر الخلفاء رواية علي وعمر رضي الله تعالى عنهما، ثم الصديق لأنه لم تطل به الحياة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان، أقلهم عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما نساءه صلى الله عليه وسلم فكما تقدم عائشة أكثرهن رواية، وهي أفقه نساء هذه الأمة، ثم أم سلمة من حيث كثرة الرواية رضي الله تعالى عنهن جميعا. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن وفد عبد القيس، عبد القيس هذه قبيلة من ربيعة من العرب، عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، فهم عندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، عندما سألوا من الوفد كما قالوا من ربيعة، فهؤلاء من ربيعة، وأبناء نزار بن معد بن عدنان ربيعة وماذا ومضر، ربيعة ومضر، مضر هم اللي منهم قريش، وكثير من القبائل هذيل وغيرهم من القبائل، وربيعة منهم أيضا قبائل، والآن يعني ربيعة كل أغلبهم يعني يطلق عليهم عنزة، تداخلت ربيعة صارت في عنزة. وعبد القيس هؤلاء الآن قد دخلوا في بعض القبائل الأخرى، الآن دخلوا أو منذ أمد كبير دخلوا في القبائل الأخرى، دخلوا في بني خالد، ودخل بعضهم في غير بني خالد، وهناك بعض الأسر التي في المنطقة الشرقية في الأحساء تنتسب إلى عبد القيس، مساكنهم البحرين، البحرين كانت تطلق على ما نسميه الآن المنطقة الشرقية الأحساء وما حولها. نعم. الأحساء اسم قديم، والقطيف اسم قديم. نعم. وهجر اسم قديم. نعم. وأما يعني الآن تعلمون البحرين تطلق على جزيرة، لا الآن، لكن فيما سبق لا تطلق على يعني ما نسميه الآن بالمنطقة الشرقية. نعم. فهؤلاء أتوا من هذا المكان، هذا الوفد أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، والوفد هم الجماعة المقدمون في قومهم، القوم يرسلون وفد لأمر من الأمور، لملاقاة الكبار يعني غير ذلك من المصالح الكبيرة، وجزما أنهم عندما يرسلون وفد يختارون من؟ يختارون أشرافهم والعلية منهم، علية القوم منهم والكبار والأشراف وذوي الرأي والعقل والنجابة. فهؤلاء الوفد أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكم كان عددهم؟ 14. ولم يعلم جميع هؤلاء الوفد، يعني علم منهم 7. نعم. منهم الأشج، أشج عبد القيس المشهور بالحلم وماذا والأناه، المشهور بالحلم والأناه، أشج عبد القيس رضي الله تعالى عنه. نعم. هؤلاء كانوا من أول الناس إسلاما بعد من أسلم من أهل مكة والمدينة. بل كما قال ابن عباس في الصحيح أن ثاني جمعة أقيمت بعد الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في عبد القيس في جواثة في عبد القيس، والسبب في ذلك أن إسلامهم قد تقدم، ولذا هنا قالوا أن بيننا وبينك يا رسول الله هذا الحي من كفار مضر، نعم يعني أهل نجد بينهم وبين المدينة، أهل نجد بينهم وبين أهل المدينة كفار مضر اللي كانوا في نجد من تميم وغطفان وأمثالهم، هؤلاء كانوا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل نجد إسلامهم تأخر. هؤلاء الوفد وفد عبد القيس أتوا قبل هجرة قبل فتح مكة، أتوا هؤلاء قبل فتح مكة، ثم بعد ذلك فتحت مكة، ثم فتح ماذا؟ الطائف، ثم بعد ذلك جاءت ماذا؟ جاءت وفود العرب، ثم بعد ذلك جاءت وفود العرب تعلن إسلامها. فكان عبد القيس هم سبقوا هذه الوفود التي أتت، ولذا يسمى العام التاسع بعام ماذا؟ عام الوفود، فتح مكة في رمضان، يعني في نهاية سنة 8 في السنة 8 في رمضان. فبعد فتح مكة وفتح الطائف جاءت وفود العرب القبائل، وكان ذلك في العام التاسع. وفد عبد القيس أتى في العام التاسع ولا قد سبق؟ ولذا في المسند صحيح ابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير أهل المشرق عبد القيس، خير أهل المشرق عبد القيس، لأنهم سبقوا، خير أهل المشرق سبقوا من؟ سبقوا أهل المشرق، سبقوا أهل المشرق بالإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام خير أهل المشرق عبد القيس لأنهم سبقوا إلى الإسلام. نعم، قال أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ فقالوا ربيعة. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي، كان عليه الصلاة والسلام يسأل من يأتي إليه، كان يسأل من يأتي إليه، لأن هذا ينبني عليه أحكام، يعني عندما يأتون ويسلمون ولا يعرفون، هذا يعني ما تعرف أن هذه القبيلة قد أسلمت، والإسلام ينبني عليه أحكام، نعم النصرة والمناصرة وما يتعلق بذلك من أحكام كما سوف يأتي. فكان يسأل عليه الصلاة والسلام من يأتي إليه من القبائل والوفود والناس صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن هذه القبائل كانت بمثابة الآن ماذا؟ أي نعم، بمثابة الدول، هذه القبائل كانت بمثابة الدول الآن، يعني عندما يأتي وفد من دولة من الدول هل لا يعرف ولا يسأل عنه؟ ما يمكن ما يسأل عنه ولا يعرف، ما يمكن، كيف أنت تعقد معه اجتماع أو اتفاقيات أو مصالح أو ما شابه ذلك وأنت لا تعرفه؟ فلا بد أن يعلم من هذه الدولة، هذا الوفد تابع لأي دولة. فهذه القبائل كانت بمثابة الدول. نعم، عبد القيس ثبتوا على إسلامهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ارتد من ارتد من العرب، عبد القيس ثبتوا على إسلامهم، كما أن أهل مكة وأهل الطائف ثبتوا على إسلامهم، وأما أهل نجد فالغالب عليهم الردة، وخرج فيهم من مسيلمة بن حبيب الحنفي، وهو من ربيعة أيضا لكن من بني حنيفة، نعم، فخرج والعياذ بالله كما تعلمون قصته، ودعاهم إلى الإيمان به وهو كاذب ومات على الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وخرج أيضا طليحة بن خويلد الأسدي المضري من مضر، أسد كانت مساكنها عند جبل آجة وسلمة، ثم خرجت أثناء الفتوحات إلى أين؟ بنو أسد خرجوا إلى العراق ولا زالوا هناك وينتسبون إلى قبيلتهم بنو أسد، وأغلبهم من الرافضة نسأل الله العافية والسلامة. فطليحة كما تعلمون ادعى النبوة، ثم بحمد الله أدركته رحمة الله فرجع عن كفره وآمن وأسلم رضي الله تعالى عنه، وصدق في إسلامه حتى قتل شهيدا في فتوح العراق رضي الله عنه، وكان من الشجعان من أهل الشجاعة رضي الله تعالى عنه. وسجاح أيضا التميمية، وتابعها جاءت من تابعها كثير من بني تغلب. نعم، فهؤلاء ارتدوا، وأيضا في اليمن جمع كبير أيضا هناك من ارتد واتبعوا الأسود العنسي حتى قتل على كفره نسأل الله العافية والسلام. وسجاح ذكر أنها قد رجعت أيضا مع طليحة بن خويلد الأسدي، ورجوع طليحة هو أشهر وأكثر. نعم، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة، وجاء في بعض الروايات ولا ندامة بدل أل التعريف، وجاء أيضا في بعض الروايات غير الخزايا ولا الندامة، غير خزايا ولا ندامة لأنهم ماذا؟ أقبلوا على الإسلام، لأنهم أقبلوا على الإسلام لم يصبهم خزي، ما فعلوا شيء يوجب الخزي والعار، ولا فعلوا شيئا يوجب الندامة، فغير خزايا هم، جاءوا يسلمون، جاءوا لكي يسلموا، فرحب بهم صلى الله عليه وسلم. وتعلمون هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، فكان يرحب بالناس عليه الصلاة والسلام. وحتى أن عمرو بن العاص عندما شاف أو عندما رأى إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يعني ظن عمرو رضي الله عنه أن من أحب الناس، يعني أنه مقدم على غيره. فقال عائشة، قال ما هذا، ما عن هذا أسأله؟ قال أبوه أبو بكر. فكان عليه الصلاة والسلام من هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس ويرحب بهم صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أخذ بيد الشخص لا يترك يده حتى ماذا؟ حتى المقابل هو الذي يترك يده، حتى المقابل هو الذي يترك يده صلى الله عليه وسلم. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، شرق الجزيرة إلى غربها إلى المدينة شقة بعيدة أو ليست ببعيدة؟ بعيدة، من شرق المدينة عفوا من شرق الجزيرة إلى غربها إلى المدينة، فهذه شقة بعيدة، من أناس قرب الخليج العربي إلى المدينة قرب البحر الأحمر، فهذه شقة بعيدة من طرف إلى طرف آخر. وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني من أهل نجد هم الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نجد ربيعة ومضر، في نجد ربيعة ومضر كلاهما، وكلاهما كانوا على الكفر ربيعة ومضر، لكن قد يكون يعني ذكروا مضر مثلا لأنهم هم الغالب فذكروا مضر، أو لم يريدوا أن يذكروا جزءا من قبيلتهم ربيعة فذكروا ما يقابل ربيعة ماذا؟ مضر، ذكروا ما يقابل ربيعة مضر، كما تقدم بنو حنيفة من مضر وهم في الرياض، مساكنهم قرب الرياض هذا السيح واليمامة. نعم، فهم يعني كأنهم أرادوا أن يذكروا، هم من ربيعة أرادوا أن يذكروا ما يقابلهم مضر. نعم، فقالوا من كفار مضر كما تقدم أنهم قد سبقوا إلى الإسلام، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرم. والسبب في ذلك أن الأشهر الحرم ماذا يفعل العرب؟ نعم يؤمن بعضهم بعضا، لا يتقاتلون، يتركون القتال وينصرفون إلى الحج، وينصرفون أيضا إلى التجارة التي يقيمونها في الحج، فيؤمن بعضهم بعضا. وهذا من ترك القتال في الأشهر الحرم، هذا من بقايا ماذا؟ تعظيم الأشهر الحرم، هذا من بقايا دين إبراهيم. تعظيم الأشهر الحرم هذا من بقايا دين إبراهيم، من بقايا دين إبراهيم الذي كان أجدادهم عليه. إسماعيل عليه السلام كما تعلمون دعاهم إلى دين إبراهيم، فهذا مما بقي عندهم من دين إبراهيم عليه السلام من تعظيم الأشهر الحرم. وقد عظم ربنا عز وجل الأشهر الحرم كما جاء في السنة، تعظيم الأشهر الحرم الله عز وجل ذكر منها أربعة حرم، وتخصيص الشيء بالذكر هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظمته. وبين عليه الصلاة والسلام أيضا هذه الأشهر وعظمها صلى الله عليه وسلم، وذلك في خطبته في حجته، في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. وهذه الأشهر الحرم، أي الأشهر أعظم هذه الأشهر؟ ذو الحجة، هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ذو الحجة أشهر أعظم، عفوا هذه الأشهر، لأن فيه الحج، فيه يوم النحر الأكبر يوم العيد. وجاء في السنن وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن قرط أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير الأيام يوم النحر ثم يوم القر، اليوم الحادي عشر بعد يوم النحر. نعم، وفيها يوم عرفة الذي هو من أعظم الأيام، وفيها العشر، عشر ذي الحجة التي هي أيضا من أعظم الأيام أو أعظم الأيام على الإطلاق كما هو ظاهر النصوص، كما ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم. نعم، فالأشهر الحرم معظمة ولها حرمتها. وقد اختلف أهل العلم هل القتال فيها قد نسخ ولا القتال، يعني مشروعية القتال، أو لا زال باقيا تحريم القتال في الأشهر الحرم. الجمهور ذهبوا إلى أن الحكم هذا قد نسخ، ذهبوا إلى نسخ ذلك. نعم، ويعني استدلوا ببعض الأشياء، وذهب بعض أهل العلم كعطاء إلى أن حرمة القتال في هذه الأشهر باقي، ولعل الأقرب هو الأول، لأن المسلمين في الفتوحات توقفوا في الأشهر الحرم ولا لم يتوقفوا؟ لم يتوقفوا، استمروا، لم يتوقفوا، استمروا. الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض حروبها يعني استمرت إلى الأشهر الحرم، لكن بعضهم استمرت إلى بعض الأشهر الحرم، لكن بعض أهل العلم قالوا يعني في فرق بين أن يبدأ القتال في الأشهر الحرم وبين أن يستمر ماذا؟ القتال، بين أن يبدأ البداية قالوا لا، وبين أن يستمر، هذه ضرورة، استمر القتال. لكن يعني في فتوحات الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين ومن أتى من بعدهم استمروا على الفتوحات ولم يتوقفوا في الأشهر الحرم. نعم، والعلم عند الله جل وعلا. قال: نعم، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. إحنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، ومشقة في إتياننا إليك، وبالتالي راح يقل الإتيان، فأعطنا أمر فصل واضح وبين حتى نعمل به وندعو به وندعو الناس إليه، ندخل به الجنة وندعو الناس إليه. فهم سألوا عن شيء عظيم، سألوا عن ما فيه سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، سألوا عما أوجبه الله عز وجل عليهم من حق. نعم، قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، وفي حديث أبي سعيد آمركم بأربع، سوف يأتي بما أن بدأتنا الآن بالكلام على المتن، نؤخر الكلام على الإسناد إلى بعد الانتهاء بإذن الله من الكلام على المتن. فأقول في حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم، قال آمركم بأربع، وهنا في هذه الرواية الراوي يقول أمرهم بأربع، في حديث أبي سعيد قال آمركم عليه الصلاة والسلام بأربع. نأتي إلى هذه الأربع، قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان بالله وحده بالأربع التي سوف يأتي ذكرها. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تعلمون أن البداية، بداية الدعوة إلى الإسلام تكون بماذا؟ تكون لا شك بالإيمان بالله. ولذا عندما أرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه هي دعوة ماذا؟ هذه دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم يدعون قومهم إلى الإيمان بالله عز وجل، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، فسر الإيمان بالله بهذه الأربع، قال شهادة لا إله إلا الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، معنى ذلك عبادة الله وحده لا شريك له. ولذا سوف يأتينا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، سوف يأتينا بإذن الله ومشيئته حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمرهم أن يوحدوا الله، وتوحيد الله هو ماذا؟ هو شهادة لا إله إلا الله. وفي رواية في يعني في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله. فتفسير شهادة لا إله إلا الله بتوحيد الله وبعبادة الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في حديث أبي سعيد، وفي بعض روايات حديث عبد الله بن عمر، نعم في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعبدوا، نعم قال أن يعبد الله ويكفر بما دونه، أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وهذا معنى قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم، فالنصوص بعضها يفسر البعض الآخر، النصوص بعضها يفسر البعض الآخر. فالإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، نفي وإثبات، تنفي العبادة عما سوى الله، وتثبت العبادة لله وحده، تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وهو يعني هذه كما تعلمون هي أركان شهادة لا إله إلا الله، ركنان نفي وإثبات، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما في الروايات الأخرى، نعم، وكما في رواية حديث عبد الله بن عمر كما تقدم في بعض الروايات إلى أن يعبد الله ويكفر بما دونه. فلا بد من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، كما قال عز وجل عن إبراهيم الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، البراءة من عبادة ما سوى الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم، فالنصوص بعضها يفسر البعض الآخر. نعم، ولا إله، شهادة لا إله إلا الله كما تعلمون لها شروط سوف تأتي بإذن الله في حديث أخرى، ولها لوازم وملتزمات، ولها أدلة، هذه أدلتها، يسوق المصنف الأدلة من السنة، فهذا الكتاب في أحاديث الأحكام، وبدأ كما تقدم بأحكام العقائد. نعم، وأن محمدا رسول الله، هذه واحدة من الأربع الشهادتين، هذه خصلة من الخصال الأربع التي أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان برسول الله هو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إفراده بالطاعة صلى الله عليه وسلم، وإفراده بالمتابعة والاستقامة على شريعته واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وإقام الصلاة، هذه الخصلة الثانية من الخصال الأربع. نعم، وتعلمون أنه بالشهادتين يدخل الإنسان إلى الإسلام. هناك من يؤمن بالله وحده لكن لا يؤمن بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل الإنسان إلا بالإتيان بالشهادتين. فإذا دخل الإسلام هنا يؤمر بباقي أركان الإسلام، وقد تقدم لنا في حديث عبد الله بن عمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بهذا. هنا في حديث ابن عباس تفسير الإسلام الذي تقدم في حديث عبد الله بن عمر، هنا فسر به ماذا؟ الإيمان. وتقدم لنا أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه ماذا؟ الإيمان. وإذا أطلق الإيمان دخل فيه ماذا؟ الإسلام. ومن الأدلة هو هذا الدليل الذي معنا، وأنهما إذا ذكر جميعا افترق، كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم، إذا ذكر جميعا افترق، فيكون الإسلام هو في الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان في الأعمال الباطنة. طبعا تقدم في الدرس الماضي أن الله عز وجل قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تقدم أن هنا الإسلام بمعنى ماذا؟ بمعنى الإيمان. وذهب بعض أهل العلم، طبعا هذا ما نص عليه البغوي في تفسير الآية، والقرطبي في تفسيره أيضا، وابن كثير أيضا في تفسيره، وذهب بعض أهل العلم كالإمام بن تيمية كما في الفتاوى إلى أن الإيمان غير الإسلام هنا في هذه الآية، ولا هو تقدم لنا أن جمهور أهل السنة والجماعة يفرقون ما بين الإيمان والإسلام عندما يجتمع، يفرقون بينهما كما تقدم لنا فيما سبق، وعندما يفرد أحدهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه. وهذا الحديث من الأدلة التي تدل على ذلك، كما أن حديث ابن عمر السابق وحديث أبي هريرة أيضا يدل على ما تقدم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، وهذا ما ذهب إليه البخاري، وذهب إلى هذا أيضا غيرهم من أهل العلم، ابن نصر، و قد يكون ابن مندة في كتاب الإيمان ذكر هذا. نعم، ذكر ما قد يستدل به على أن قد يذهب إلى هذا، وذهب جمهور أهل العلم من أهل السنة إلى التفريق بينهما، نعم، عندما يجتمع. فذهب الإمام ابن تيمية إلى أن في الآية الكريمة، هو الإمام ابن تيمية ممن يقول وذكر هو مذهب أهل السنة والجماعة، الجمهور، مذهب الجمهور منهم، وناقش هذه المسألة وأفاض فيها، فذكر ما تقدم ذكره، لكن المقصود في الكلام على هذه الآية. نعم، هذا المقصود فقط. فقال هنا الإيمان غير الإسلام في هذه الآية، أخرجنا من كان فيها من المؤمنين لوط عليه السلام وابنتيه، فما وجدنا فيها غير بيت. طبعا تعلمون أن ما حد آمن بلوط إلا لوط وابنتيه. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال هنا غير بيت من المسلمين، المقصود به جميع بيت لوط، فتدخل معهم من؟ زوجته، امرأته. فعلى هذا قال في الآية الإيمان غير الإسلام هنا، فيه قال هذا من الأدلة، أو ممكن يستدل به أو يجعل من الأدلة، نعم، على التفريق. فقال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني لوط وابنتيه الذين آمنوا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي بيت لوط بأكمله، يعني حتى زوجته معهم. قال لماذا سميت هنا دخلت في الإسلام؟ قال لأن تظهر ماذا؟ الإسلام، وتبطن ماذا؟ تبطن النفاق، تبطن الكفر. هي مع قومها ضد لوط عليه السلام، هي مع قومها ضد لوط، ضد لوط عليه السلام. نعم، ففرق بينهما في هذه الآية. وأما من ذكر من أهل العلم فقالوا هنا سماهم مؤمنين وسماهم ماذا؟ مسلمين. قال لأن المقصود هو لوط وابنتيه، فهم مؤمنين، وكل مؤمن ماذا؟ مسلم، فكل مؤمن مسلم، فسماهم مؤمنين وهم أيضا من المسلمين، فما في فرق. نعم، وقد يكون هذا القول يعني لعله هو الأقرب، والله أعلم، يعني المسألة محتملة، لكن لعل هذا القول والله تعالى أعلم هو الأقرب، لأن لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة فيما أعلم لم يأتي إطلاق الإسلام على من كان ماذا؟ على من كان منافقا. الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر لا يسمى مسلم ولا مؤمن، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الله عز وجل يرد على من يدعي الإيمان في كتابه سبحانه وتعالى. ولذا الأعراب عندما قالوا آمنا قال الله عز وجل ماذا؟ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا الإسلام، طبعا أيضا بعض أهل العلم قال هنا الإسلام ليس على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل الاستسلام في الظاهر، أنه معلن الإسلام وأن إلى الآن ما دخل في قلوبهم الإسلام. هذا ما ذهب إليه البخاري وخالفه جمع من أهل العلم ومنهم الإمام ابن تيمية، قال هم مسلمين لكن الإيمان ما تمكن في قلوبهم. وهذه الآية أيضا من أقوى الأدلة، أو من أظهر وأوضح الأدلة على التفريق ما بين الإيمان والإسلام عندما يجتمع، كما هو بالنسبة لحديث ابن عمر السابق. نعم، فأقول الذي جاء في الكتاب والسنة ما جاء إطلاق الإسلام على من كان منافقا. نعم، طبعا من حيث العموم يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون أن هناك جمع من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر. نعم، وقد بين ربنا عز وجل نفاق هؤلاء، وبين صفات هؤلاء. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يعاملهم معاملة من؟ معاملة المسلمين. وحتى عندما هلك عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهاه الله عز وجل فلا تقم على ماذا؟ على قبره.

شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه خصلة، قام الصلاة خصلة ثانية، إيتاء الزكاة ثالثة، صوم رمضان رابعة، أن تؤدوا خمسا من المغنم خامسة. فاختلف أهل العلم في الجواب عن ذلك، هو الراوي يقول أمرهم بأربع، وفي حديث أبي سعيد أمركم بأربع. يجاب عن ذلك، طبعا جاء في بعض الروايات عدم ذكر ماذا؟ عدم ذكر صوم رمضان، فيكون العدد كم؟ العدد أربع. في بعض الروايات لم يذكر فيه صوم رمضان فيكون العدد أربع، لكن الصواب صوم رمضان. قد جاء في الروايات، في أكثر الروايات، قد جاء في أكثر الروايات، ومن علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. نعم، فالجواب المستقيم هو أن تؤتوا خمسا من المغنم معطوفة على ماذا؟ معطوفة على الأربع، يعني أمرهم بهذا الأربع، وأمرهم بأمر آخر معطوف على ماذا؟ على الأربع، فلا يكون داخلا في الأربع، ما يكون داخلا في الأربع، ما يكون داخلا في الأربع. وبعض العلم قال أن نعم، هو أراد أن يأمرهم بأربع صلى الله عليه وسلم، وزادهم ماذا؟ وزادهم خامسة. طبعا الأمر سهل، الأمر سهل، يعني سواء كان الجواب الذي تقدم أو هذا، إما أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم، يعني أمرهم بأربع قاصد صلى الله عليه وسلم الأمر الأربع التي تقدمت، والخامسة زيادة زادهم، وهذا جواب وجيه، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ يزيد، يجيب السائل بأكثر من ماذا؟ مما سأل عنه، يجيب السائل بأكثر من سؤاله، مما سأل عنه، كما في حديث أبي هريرة أن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته، فأضاف في جوابه صلى الله عليه وسلم زيادة، وهي أن ميتة حلال. نعم، هم سألوا عن التطهر فجاء الجواب بالزيادة. نعم، ويدل على هذا أن الأمور التي تقدم ذكرها الأربع كلها ماذا؟ كلها أركان ودعائم وأسس، وأما الخامسة فهي بمنزلة الأربع ولا دون ذلك؟ دون ذلك، فإذا تكون الخامسة ليست مقصودة، المقصود هي الأربع. فهذا يؤيد جواب من أجاب قال إن الخامسة معطوفة على الأربع فلا تدخل في الأربع، أو أن نقول إن زادهم لكن المقصود هو الأربع، فالأربع تختلف عن الخامسة. لا شك أن تعطوا الخمسة من المغنم واجب ولا مو بواجب؟ واجب، لكن هل هو مثل الأمور الأربعة التي تقدم ذكرها؟ لا، لا شك ليس هو مثل الشهادتين، وليس هو مثل إقامة الصلاة، وليس هو مثل إيتاء الزكاة، وليس هو مثل الصوم التي هي كلها أركان. نعم، فأن تعطوا الخمس من المغنم لا شك أنه ليس بمنزلة هذه الأمور العظيمة التي هي أركان الإسلام وأسس الدين. نعم، فتكون إما أن تكون معطوفة على الأربع فتكون ليست أصلا داخلة في الأربع، أو أن المقصود الأربع ثم زادهم زيادة صلى الله عليه وسلم، مثل مسألة البحر هو الطهور ماءه هو الأساس في الجواب، وزادهم والحل ميتته. نعم، فلا شك أن الخامسة ليست هي بمكانتها في الدين ليست مثل الأربعة التي تقدم ذكرها. نعم، وأن تؤدوا، طبعا لم يذكر الحج، لماذا لم يذكر الحج؟ نعم، يعني قيل أنه لم يشرع، وأنه إنما فرض في السنة التاسعة، وهذا كان في السنة الثامنة قبل خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها، نعم هذا قول. والقول الآخر أن يعني هذه الأشياء هي واجبة على كل أحد بخلاف ماذا؟ الحج، فليس كل شخص قادر على أدائه. ويؤيد هذا أنهم لا يستطيعون، يعني بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كفار مضر. وأن مكة أيضا كانت آنذاك، قريش كانت هي المسيطرة، وكانوا آنذاك ماذا؟ كانوا كفار قبل أن يدخلوا في الإسلام. نعم، فيعني إما أن يقال بهذا وإما أن يقال بالآخر. نعم، ولذا دائما يعني كما تعلم في النصوص دائما تقرن الزكاة مع الصلاة، وأحيانا يذكر الصيام، وأحيانا يذكر أيضا الحج. فالصيام والحج ليس دائما، ولذا في حديث معاذ بن جبل هل ذكر الصيام هل ذكر الحج؟ لم يذكر، لم يذكر لا الصيام ولا كذلك أيضا الحج. نعم نعم. قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصهم بأن تؤدوا خمسا من المغنم، أن المقصود بذلك لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، فيكون بينهم وبين كفار مضر ماذا؟ قتال، فعليهم أن يؤدوا خمس ما غنموا. كما تعلمون أن الغنيمة خمس منها لله ولرسوله، كما قال عز وجل ماذا قال؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فخمس الغنيمة لله ولرسوله، وأربعة أخماس تقسم بين من؟ بين المقاتلين. أربعة أخماس تكون بين الجيش تقسم عليهم. نعم، للراكب سهمان، للراكب سهمان وطبعا له سهم، ولفرسه سهمان فيكون ثلاثة، وللرجل للرجل سهم واحد. المهم تقسم الغنيمة بين أربعة أخماس، والخمس يعطى نعم لله ولرسوله، يكون نعم الخمس يعطى الرسول فيقسمه لله، يعني يعطى الفقراء والمساكين، يعطى الفقراء والمساكين. وبعد رسول الله خلفاء كانوا المجاهدون إذا غنموا أعطوا الخمس لخليفة المسلمين، هو يقسمه ويتصرف فيه وفق المصلحة، والباقي يقسم بين المقاتلين أربعة أخماس. نعم، قال وأنهاكم عن أربع في حديث أبي سعيد. قال ونهاهم، هنا الراوي يقول نهاهم عن الدبة، والدبة هو القرع، وطبعا القرع كان يعني يشرب فيه، كان يجعل إناء القرع إذا ترك حتى ييبس وأزيل ما فيه، فيكون ماذا كهيئة ماذا؟ الإناء والوعاء، فكانوا يتخذونه للشرب وينبذ فيه. فنهاهم عن الدبة، نهاهم على الانتباذ في الدبة. فعندما يكون وعاء وإناء كانوا يضعون فيه شيء من التمر أو من العنب ويضعون عليه الماء ويتركونه حتى ماذا؟ حتى يتخمر، فكانوا يشربون فيه الخمر، ينتبذون فيه، كانوا يشربون فيه الخمر. نعم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الدباء وعاء وإناء يشرب فيه. والحنتم، والحنتم هي الجرار الجرة، وقيل هي الجرار الخضر، وقيل هي كل الجرار، وقيل كل ما كان مصنوعا من الفخار. نعم، والسبب في ذلك أن هذه الأوعية يسرع فيها ماذا؟ نعم التخمر، يعني النبيذ هو يوضع شيء من التمر أو العنب أو العسل، يوضع عليه ماء حتى يتخمر، حتى نعم ينبذ، فإذا ترك مدة تخمر، وإذا شرب في وقته يعني بعد فترة قصيرة يكون شراب حلو طيب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، وكان يشرب إلى ثلاثة أيام، وما بعد الثلاث ما كان يراق بعد الثلاث. نعم لأنه يتخمر. قال والمزفت والنقير. المزفت هي الأواني التي تطلى بماذا؟ تطلى بالزفت، وفي بعض الروايات المقير تطلى بالقير أو بالقار، وهو الزفت من القار. نعم. قال والنقير، والنقير هو الجذع ينقر حتى يكون كهيئة ماذا؟ كهيئة الإناء، يكون ينقر ويصنع ويصلح حتى يكون كالوعاء والإناء. قال وربما قال المقير. نعم، المقير كما تقدم في رواية المزفت وفي رواية ماذا؟ المقير، والزفت من القير، الزفت من القار. نعم. وقال أي صلى الله عليه وسلم احفظوه، احفظوا هذا الحديث لأنه حديث عظيم، وأخبروا به من وراءكم، لأنهم هم طليعة ماذا؟ طليعة قومهم، هم طليعة الوفد، هم الوفد، فأخبروا من ترجعون إليه من قومكم. نعم. وفي هذا الأمر بالتبليغ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبش عن عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فهذا من جنس ما تقدم، بمعنى ما تقدم من الأمر بالتبليغ، وأن الإنسان ينبغي له أن يبلغ، وأنه لا يحقر من المعروف شيئا. نعم. قال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. نعم، هذا الحديث جاء عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري، وجاء عن غيرهما مختصر، أما مطولا فإنه جاء عن ابن عباس وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، وأما ببعضه فقد جاء عن جمع من الصحابة غير أبي سعيد وابن عباس. أما بالنسبة لحديث ابن عباس فقد خرجه الشيخان، خرجه الشيخان من طريق أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس، أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. نصر بن عمران هذا من أجلة التابعين، توفي عام 28 و100، وقد خرج له الجماعة. نصر بن عمران أبو جمرة هذا ليس في الكتب الستة من يكنى بهذه الكنية سوى من؟ سوى نصر بن عمران، ما حد كنية أبو جمرة غير نصر بن عمران الضبعي رحمه الله تعالى في الكتب الستة. وقيل حتى بعد ذكر أن أبو أحمد الحاكم لم يترجم لأحد بهذه الكنية سوى من؟ سوى نصر بن عمران الضبعي، حتى قال بعض الحفاظ قال إن شعب بن الحجاج قد روى عن سبعة كلهم يكنى بأبي حمزة سوى من؟ سوى أبو جمرة نصر بن عمران بالجيم، والباقي بأي شيء؟ بالحاء المهملة. تعلمون من حيث الرسم أبو حمزة وأبو جمرة رسم واحد ولا مو بواحد؟ واحد، لكن النقطة هي الإعجام، النقطة هي التي تفرق، حمك الله. فروى عن سبعة كلهم أبو حمزة سوى أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. فالشيخان قد خرج هذا الحديث كلاهما من طريق أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، رواه عن أبي جمرة عند البخاري خمسة، رواه البخاري عن خمسة من أصحاب أبي جمرة، ورواه الإمام مسلم عن أربعة من هؤلاء الخمسة. نبدأ برواية الإمام مسلم. الإمام مسلم رواه أول ما رواه في كتاب الصحيح عن خلف بن هشام عن حماد بن زيد عن أبي جمرة، ثم بعد ذلك رواه قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عباد بن عباد عن أبي جمرة، هذان راويان. ثم بعد ذلك ساقه من ثلاثة طرق عن محمد بن جعفر، ساقه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار. ساق عن هؤلاء الثلاثة عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج. لماذا هنا؟ طبعا ساق أيضا الإمام مسلم. الرابع من هو؟ قرة بن خالد. الرابع قرة بن خالد. هؤلاء أربعة. البخاري زاد رجلا خامسا وهو من؟ علي بن الجعد. لا، رواه عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي، طريق عبد الوارث عن يزيد بن حميد الضبعي أبو المليح، عن نصر بن عمران عن أبي جمرة. فالإمام مسلم رواه عن أربعة كما تقدم، رواه عن حماد بن زيد والبخاري قد وافقه، وعن عباد بن عباد والبخاري قد وافقه، وشعب بن الحجاج والبخاري ماذا؟ قد وافقه. وكذا أيضا قرة بن خالد والبخاري قد وافقه. والخامس هو أبو التياح يزيد بن حميد. نعم. ورواه أيضا أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، ورواه كذا، وأيضا رواه بن ماجة. أصحاب الكتب الستة جميعا سوى النسائي قد خرجوا هذا الخبر. نعم. لماذا الإمام مسلم بدأ؟ طبعا ساق الإمام مسلم في الإيمان، وساقه أيضا في كتاب ماذا؟ الأشربة. ساق في الإيمان وساق أيضا في ماذا؟ في الأشربة. نعم، في ساق في الإيمان. لماذا بدأ بهاتين الروايتين قبل رواية شعبة بحماد وعباد بن عباد ثم شعبة؟ في الأشربة ساق من بدأ برواية عباد بن عباد ثم رواية حماد بن زيد. وأما في الإيمان رواية حماد بن زيد ثم عباد بن عباد. لماذا قدم رواية عباد بن عباد وحماد على رواية شعبة؟ خاصة شعبة بن الحجاج أجل من عباد بن عباد. شعبة بن الحجاج لا شك، ألم يقل يقول قال الراوي حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، شعبة إمام، فلماذا قدم عليه عباد بن عباد؟ نعم، كيف بارك الله فيك؟ نعم، أفضل سياق. طيب، هو ساق رواية عباد بن عباد وساق رواية شعبة، والله أعلم قدم لأن رواية حماد وعباد أعلى أسناد كما تقدم، يعني ساق عن خلف بن هشام عن حماد بن زيد، ويحيى بن يحيى عن عباد بن عباد، كلاهما عن أبي جمرة عن ابن عباس. كم هنا بينه وبين ابن عباس؟ الثلاثة. هذا خلف بن هشام شيخ مسلم ويحيى بن يحيى، ثم بعدهما حماد وعباد بن عباد، ثم أبو جمرة، ثم ابن عباس. هؤلاء أربعة. وأما رواية شعبة خمسة، رواية شعبة خمسة، أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المشعر ومحمد المثنى، عن غندر هذا الثاني في الطبقة، عن شعبة هذا الثالث، عن أبي جمرة هذا الرابع، عن ابن عباس هذا الخامس. فإذا قدم روايتين السابقتين العلو، العلو في الإسناد. فليس يعني كما قيل أن مسلم يبدأ دائما بالصحيح، لا، هذا على إطلاق ليس بصحيح. نعم، كثيرا ما يبدأ الإمام مسلم بالصحيح، لكن العلو له مزية، والسياق أيضا كما تقدم لنا له مزية. نعم. حديث أبو سعيد، حديث أبي سعيد خرجه مسلم وحده، ما خرجه البخاري. حديث أبو سعيد ساقه الإمام مسلم، ساق أيضا من طريقين في الإيمان، وزاد طريق ثالث في الأشربة، طريق ثالث، كلهم عن أبي نظرة، عن أبي نظرة، وأبو نظرة أيضا من عبد القيس، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولذا قال قتادة، قتادة هو قد رواه عن أبي نظرة. قال قتادة حدثني الوفد الذين لقوا، قال حدثني من لقي الوفد، قال حدثني من لقي الوفد الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو نظرة. فساق هو الإمام مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، ورواه عن من طريق أبي نضرة عن ثلاثة كلهم عن أبي نضرة. في كتاب الإيمان ساق من طريق قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي نضرة، ومن طريق أبي قزعة عن أبي نضرة. نعم. وزاد في الإيمان من طريق سليمان التيمي عن أبي نضرة، فهؤلاء ثلاثة كلهم عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكل هؤلاء من البصرة، يعني لا بالنسبة للراوي عن ابن عباس هو بصري، ولا بالنسبة للراوي عن أبي سعيد الخدري، لأن عبد القيس قريب من البصرة، ونزل منهم من نزل إلى البصرة فحدثوا أهل البصرة بقصة الوفد الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث ابن عباس أيضا جاء عن غير من تقدم ذكرهم، جاء عن سعيد بن جبير وغيره، لكن ببعضه ليس بكله، ببعضه وليس بكله. كما أن هذا، كما أن قصة وفد عبد القيس من حيث الأصل جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أبي هريرة وغيرهما، تكلموا عن الذكر الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وفد عبد القيس، لكن ذكروا الشطر الأخير وهو النهي عن الانتباذ، نهي عن الانتباذ في هذه الأشياء. طبعا كما تقدم لنا النهي عن الانتباذ في هذه الأشياء لأن الإسكار يسرع في هذه الأواني عندما ماذا؟ عندما ينتبذ فيها. الإسكار يسرع في هذه الأواني عندما ينتبذ فيها، وقد يشرب الإنسان وهو ماذا؟ وهو لا يدري، قد يشرب هذا النبيذ ولا يدري أنه ماذا؟ أنه قد تخمر. بخلاف الظروف فإنها إذا قذفت بالزبد الزبد انشقت، يعني يعرف الشخص أن هذا خمر. نعم. ثم ذهب الجمهور قالوا أن هذا النهي منسوخ، منسوخ بحديث محارب بن دثار عن عبد الله بن بغيدة عن أبيه في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في أن كنت نعم أمر أن لا تنتبذوا إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل الأوعية ما لم يسكر، ما لم تشربوا مسكرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: انتبذوا في كل الأوعية ما لم تسكر، ما لم تشربوا مسكرة، ما لم تسكر. فتكون العلة ما هي؟ الإسكار. إذا لم يكذب بالزبد فلا بأس بشرب النبيذ، النبيذ الذي ينتبذ من التمر وغيره، الشراب الحلو. إذا ترك مدة تخمر وأصبح خمرا والعياذ بالله. فذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ، فإذا لم يكن مسكر فانتبذوا، اشربوا في جميع الظروف ما لم تكن، ما لم تتخمر وتكون مسكرا. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي باقي، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي باقي، والأحوط أن الإنسان يعني هذا الأحوط، ولا حديث بريدة يعني فيه دلالة على ذلك، والله أعلم. نعم. تفضل. نعم. لا يقال جوابا يا شيخ أن لم يذكر ذكر خامسا أنه هم مؤمنون بشهادة لا إله إلا الله رسول الله، أيه؟ غير مخاطبين بهذه. والله أنا ما أظن، لأن الشهادة هي الأساس، هي الرأس. وإن كان هو أمرهم عليه الصلاة والسلام، قال: مرنا ندعو به من وراءنا، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: أخبروا به من وراءكم. وأنت تعلم في عدة حديث عندما جاءوا يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم وأن يوجه لهم النصيحة، كان يأمرهم بالإيمان بالله أولا. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، لدينا عدد لا بأس به من الأسئلة. يقول أرجو من الشيخ أن يجيب على سؤالي لأنه أشكل علي كثيرا حكم تصوير ذوات الأرواح. هذا حكم تصوير ذوات الأرواح طبعا المفتي السابق عندنا في بلادنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ذهب إلى تحريم تصوير الفوتوغرافي. طبعا الرسم رسم ذوات الأرواح هذا بالاتفاق نعم. وأما ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي هذا الذي استجد فذهب الشيخ محمد بن إبراهيم إلى المنع من ذلك, والشيخ عبد الله بن حميد رئيس القضاء الأعلى سابقا والشيخ العين باز نعم, واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه رحمة الله على الحي والميت من علماء المسلمين فكلهم ذهبوا إلى التحريم نعم. لعلنا نقدم أسئلة مختصة بالدرس, يقول لعله تقدم الجواب عنها أثناء شرح حكم استخدام الأصناف المنهي عنها إذا استخدمت فيما يحل. حكم ماذا؟ الأصناف المنهي عنها إذا استخدمت فيما يحل. هذا تقدم الجواب عنه نعم. نفع الله بعلمكم, كم عدد أحاديث هذا الكتاب الأحكام الصغرى؟ والله لعل ابن معاذ يرقم الأحاديث نعم. أحسن الله لك. لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس التسمي بهذا الاسم عبد القيس لتعبيد لغير الله كما يقول أحدهم؟ هذا طبعا الأسماء التي حصل وقعت في الجاهلية تغير ولا ما تغير؟ ما تغير. الأسماء اللي في الجاهلية اللي مضت هذه ما تغير. كان يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب, فعبد المطلب لم يغير, هذا خلاص حصل في الجاهلية وانتهى. لكن جاء الإسلام وجاء شخص متعبد لغير الله يجب ماذا؟ يجب تغييره. ولذا من كان اسمه عبد الكعبة غير, عبد الرحمن بن عوف كان عبد الكعبة غير إلى عبد الرحمن بن عوف, أبو هريرة قيل أنه كان عبد شمس وغير نعم. أحسن الله لك. النبيذ إذا برد ولم يتغير بعد ثلاث هل يجب إراقته؟ لا ما يجب, إذا لم يتغير ما يجب. يعني كانوا فيما سبق يتركون في الهواء الطلق أو يعني في الآن تعلمون الأشياء التي تبرد الشيء فيها يجلس فترة ما يتغير نعم. أحسن الله لكم. قيل الهجر هل هي في الأحساء أم من قرى المدينة؟ هجر إذا أطلقت تنصرف إلى الأحساء نعم. قل ذكرتم حديث قصر الخطبة وإطالة الصلاة, بعضهم يقول نطول الخطبة لأجل مصلحة جمع عدد كبير من المسلمين, ألم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بواقع الحال فلماذا يأمر بخلاف ما يصلحنا؟ كان لا لا هذا غلط, هو ما أمر صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه صلاحنا في الدنيا وفي الآخرة, لكن طبعا يبدو أن خان التعبير فالرد عليه هو الخير كل الخير في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم, وكما يقول عامة الناس خير الكلام ماذا؟ ما قل ودل. هنا شف طلبوا منا أمر عظيم كلا يعني أعطاهم جمل صلى الله عليه وسلم. ولذا تقدم لنا في درس في غير هالمسجد أن حديث القولية صلى الله عليه وسلم ما تتجاوز السطر والسطرين القولية. يعني شف هذا حديث ابن عمر الأول حديث عظيم هو سطرين, حديث كأيضا معنى حديث ابن عباس هو أيضا نحو ذلك, فكلها مختصرة. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بجوامع الكلم. الأحاديث المطولة هذه تكون غالبا غير ماذا؟ غير قولية فعلية. حديث جابر الطويل في الحج حديث فعلي, ذكر قصته رضي الله عنه قصة الرسول صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن ماذا؟ إلى أن عاد. فلذا قال الذهبي له منسك في الحج, ساق صفة حجه صلى الله عليه وسلم, فأصبح حديثا طويلا نعم. فالحديث الفعلية نعم تكون طويلة بخلاف الأحاديث نعم, إلا أن تكون قصة. وحتى القصص التي ساقها مثل قصة الثلاثة الذين أواهم المطر إلى غار, ومثل قصة الأبرص والأعمى والأقرع, ومثل قصة جريج, فيعني فيها بعض الطول ولا أيضا هي نصف صفحة تقريبا قصيرة, فهذه قصة. وأما الأحكام وجمل الحلال والحرام وقضايا الإيمان كل الأحاديث القولية كلها في الغالب قصيرة، سطر وسطرين، سطر وسطرين وبالكثير ثلاثة. نعم، فكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بجوامع الكلم، فلو أن الخطيب أمر الناس بجوامع الكلم فهذا لا شك أن فيه الخير والكفاية. وأحيانا إذا كثرت على الناس يضبطون ولا ما يضبطون؟ ما يضبطون، فأنت أعطهم الشيء القليل الذي هو رؤوس المسائل حتى يضبطونه أحسن من أن تكثر عليهم ولا يضبطون هذا الشيء. إلا إذا أحيانا يقتضي المقام، فكان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ماذا؟ كان يطيل، مرة صعد المنبر بعد صلاة الصبح وخطب الناس إلى الظهر، ثم نزل صلى الظهر وخطب الناس إلى العصر صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا نعم يطيل، لكن في الغالب أنه ما كان يطيل. فإذا اقتضى المقام الإطالة فلا بأس، لكن السنة والغالب هو التقصير. أحسن الله عملكم. سؤالان عن الجمع في المطر، هل هو سنة وفي أي الصلوات يكون؟ الجمع في المطر جاء في الموطأ عن نافع قال كان ابن عمر في الليلة المطيرة إذا جمع أهل المدينة يجمع ماذا؟ يجمع معهم إذا جمعوا بين المغرب والعشاء، إذا جمعوا بين المغرب والعشاء، لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر. أما العصر والظهر الأصل ما يجمع فيهما إلا في حالات خاصة عندما يتتابع المطر ويكون يعني سيول، فهذه نعم. وأما في الغالب على أمطارنا يعني يأتي أوقات يسيرة وينقطع ولا شيء قليل، فالأصل ما يجمع بخلاف المغرب والعشاء في الليلة المطيرة. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في المطر؟ ينادي المنادي، يأمر المنادي أن ينادي صلوا في رحالكم، كما في حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمر. حديث ابن عباس كلهم في الصحيح، حديث ابن عباس يقال صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة، وفي حديث ابن عمر بعد ماذا؟ بعد الأذان، بعد الأذان. وهذه الآن نادر، ينبغي للمؤذن أن ينادي في المطر، جاء وقت صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر، ينادى صلوا في رحالكم. هذه ما فيها جمع، وإنما فيها أن هذه الصلاة الحاضرة تصلى أين؟ في المنزل في البيت. نعم، وأنه رخصة للإنسان أن لا يأتي للمسجد، لكن لو جاء طيب هذا حسن كون أن يأتي فلا بأس، وإذا صلى في البيت فهذه رخصة له. وفي حديث بالمليح عن أبيه عند أبي داود وجعله الدارقطني مما يستدرك على البخاري أنه قال أصابنا مطر في الحديبية لم يبل أسفل نعالنا، فنادى المنادي صلوا في رحالكم، لم يبل أسفل نعالنا، كناية عن ماذا؟ عن قلة المطر، كناية عن قلة المطر، فقال صلوا في رحالكم. فمعنى صلاة في الرحال أي الصلاة هذه الحاضرة يرخص لك أن تصليها في البيت. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع. طبعا في حديث ابن عباس عندما جمع بين الظهر والعصر في المدينة والمغرب والعشاء قال الراوي من غير خوف ولا سفر. وعند مسلم الحديث في الصحيحين، لكن عند مسلم في رواية ولا مطر، فبعضهم استدل بهذا، ويعني قد تكون هذه رواية يعني بالمعنى وما في الصحيحين لا شك هو الأصح، لكن حديث ابن أثر بن عمر وأن كان أهل المدينة إذا جمعوا وهناك من الصحابة غير من؟ غير ابن عمر، والظاهر أنهم كلهم ماذا؟ يجمعون معهم. وعندنا حديث ابن عباس أيضا يستدل به أن مسؤول بن عباس أراد ماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فالجمع من أجل المطر في المغرب والعشاء إذا كان هناك بالفعل يعني مطر يتضرر منه الناس فلا بأس، والجمع من أجل المرض فلا بأس. وذكر بعض أهل العلم قالوا مثل الفران صاحب الفرن إذا كان أدخل الخبز وخشي أنه يحترق يجوز له أن يجمع، وقال بعض أهل العلم من المعاصرين إذا كانوا يصبون قواعد البيت إذا خشوا أنهم إذا يعني ما جمعوا أنه قد يعني يفسد البناء أو ما شابه ذلك. ففي حالات دل عليها ماذا؟ حديث ابن عباس. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز المسح على الكنادر جلكم الله السامعين إذا كان دون الكعبين، وهل يجوز المسح على الخف والجورب المخرق؟ نعم، بالنسبة للجورب والخف المخرق نعم يجوز المسح عليهما، كما قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المصنف: هل لا كانت خفاف الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة؟ فلا بأس إذا كان مخرق. وأما بالنسبة للكندر إذا كان دون الكعب فما يمسح عليها، إلا إذا كانت تغطي الكعب فيمسح عليها ويصلي بها، نعم لا يخلعها. نعم، وفي خلاف إذا خلعها هل ينتقض الوضوء أو لا، في خلاف الجمهور على أنه ينتقض. نعم أحسن الله لكم. هل كل ما تذكره بقولك في رواية أنه صحيح؟ والله الغالب نعم، الغالب الأصل نعم. ما الفرق بين المعلق والموقوف؟ يسأل المعلق يعني عندما يحذف الراوي شيخه وما بعده، هذا يسمى معلق، علقه تعليقا. يعني كما تقدم مثلا حديث خلف بن هشام عن حماد بن زيد، خلف بن هشام كما هو معلوم هو القارئ، ففي حديث حماد بن زيد يعني لو حذف خلف بن هشام مسلم مثلا أصبح ماذا؟ أصبح معلق، هذا شيخ، إذا حذف شيخ أصبح معلق. وإذا حذف أيضا حماد بن زيد كان معلقا، وإذا كمل يعني أقصد حذفهم إلى الصحابي لا سأل معلق. فحد المعلق أن يحذف شيخه وما بعده. أما الموقوف يعني الموقوف على الصحابي نعم، أو يطلق على الموقوف على التابعي. نعم أحسن عليكم. لعلنا يعني من قوله نعم لعلك تختم نختم بهذا. نعم. السؤال يقول: وصية في طلب العلم من حيث الإخلاص وسبيل الدراسة. والله لا شك الإخلاص هو يعني هو الأساس في كل الأعمال كما تعلمون، الإخلاص في كل الأعمال. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.